بأنك سيد النبغان، بأنك سيد النبغان، بأنك سيد النبغان، بأنك سيد النبغان، فرد جميع العارفين لكم أشار. بأنك سيد النبغان فرد جميع العارفين لكم أشار. إذا ما قيل من للدين حقا يا سيدي، بأنك سيد النبغان، بأنك سيد النبغان فرض جميع العارفين لكم أشاره، جميع العارفين لكم أشاروا. إذا ما قيل من للدين حقا، إذا ما قيل من للدين يحيا، إذا ما قيل من للدين يحيا، يهلل بالبلاء هذه الديار، وأهل الله فيه شرق وغرب، بهذا الحي يا حي السجار. وأهل الله يا الله، وأهل الله فيه شرق وغرب، بهذا الحي يا حي السجار. وصاروا وصاروا وصاروا وصاروا في محبتكم سكارى، وصاروا في محبتكم سكارى، وطافوا حول ربعكم ووحاروا، وصاروا في محبتكم سكارى، وطافوا حول ربعكم وداروا. لقد كنت الحليم يا سيدي، لقد كنت الحليم بنا وبرا، لقد كنت الحليم بنا وبرا يا سيدي. لقد كنت الحليم بنا وبرا، ومنك الجود منبعه يدار، على آثاركم يا سيدي. على أعتابكم، على أعتابكم مولاي همنا، إلى أعتابكم مولاي جئنا، إلى أعتابكم مولاي جئنا، ويدفع للتواجد والأوام يا حبيبي. إلى أعتابكم مولاي جئنا، ويدفع للتواجد والأوام، قصدت جنابكم أرجوك عفوا يا سيدي، قصدت جنابكم أرجوك عفوا، وبابك لا يرد به اعتذاره. أما لولاك قصدت جنابكم أرجوك عفوا وبابك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرد بي اعتذار أما لولا كما جئنا لسببا أما لولا كما جئنا لسببا حبيبي أما لولا كما جئنا لسببا ولا صرنا على خلد النغار أما لولا كما جئنا لسهبا ولا صرنا على حلب النغار نحن إليك يا سيدي نحن إليك يا حبيبي نحن إليك يا مولاي حبيبنا نحن إليك يا سيدي حنينا نحن إليك يا حبي حنينا نحن إليك يا مولى حنينا كما حنت إلى الثدي الصغار وأرقب وجهك البراق يدعو ونرقب وجهك البراق يدعو فيطلقنا التواجد والقوار فيا لله فيا لله فيا لله له تندي خيالا فيا لله لو تهدي خيالا يلوح ثم ينكشف الستار هنيئا من رأى ذاك المحيا هنيئا من رأى ذاك المحيا وبشرى كل من حضروا وزاروا فيا لله فيا لله لو تبدي خيالا يلوح ثم ينكشف الستار هنيئا هنيئا من رأى ذاك المحيا وبشرى كل من حضر وزار هنيئا من رأى ذاك المحيا هنيئا من رأى ذاك المحيا مددت يا سيدي الله الله يا ضياء عينينا يا ذا Thank you. وكل جفرة من دمي شوقي صرخ تشرب علي لو يرجف صدر الضوط أروح روح عالجدا يا كلب الوقت وزع ونهض للنوم أسود حجم الكون روح عالجدا يا كلب الوقت وزع ونهض للنوم أسود حجم الكون سادي الحضرة الحضرة مع إخواني عند السيد النبهاني يحبيك دور يا وارث طاهر هادي أنت مرادي يا وارث طاهر هادي أنت مرادي رايات الخضرا وبيضا خذ فؤادي يا وارث طاهر هادي أنت مرادي رايات الخضرا وبيضا خذ فؤادي حن حبابك يا سيدي وفضلك بابي اللي تحمي انظارك باب محروم روح روح عالجبا يا قلب الغرب وزع وهض للنوم احول عجب الغرب روح روح عالجبا يا قلب الغرب وزع وهض للنوم احول عجب الغرب يا سيد النبهاني يا نور العين وحدك وحدك بجريد ما بدي اثنين يا نور العين وحدك وحدك بجليلي ما بدي اثنين سهم عصب بحبودي من ذاك البيت الا تدرك محلوبة بل مظلوم روح روح عالجبل وقلب اليوم وزع وهض محلوبة والحجب الكوم روح روح عالجبل يا قلب اليوم وزع وهض محلوبة والحجب الكوم أنجر غرب بفتوحي ربيتم في يا حجرة صرت الجدرة حزين الخز جبيبي يا ابو الحضرة أنجر غرب بفتوحي وأرجو نبرة واني حزين العزب مليان هدوم روح روح عشرها يا قلب اليوم وارفع واشهد مفتوحا والحبيب اليوم روح روح عشرها يا قلب اليوم مذبوحي صحت النجدة من خيم يا حاضر دوم روح روح عالجبل يا قلب اليوم وزع وانهض من دومك والحجب الكوم روح روح عالجبل يا قلب اليوم وزع وانهض من دومك والحجب الكوم شادي الحضرة بالحضرة مع اخواني عندك سيد النبهاني يحمي لك زوم يا حضر سيدنا ومربينا الشيخ محمد نبهان الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد من الحبيب أذوب أنت محبوبي يا داري أيا دار الوجد سيدي لشهود مولى سيدي أيا دار الوجد زيدي زيدي زيدي زيدي أيا دار الوجد زيدي لشهود مولى سيدي أيا دار الوجد زيدي زيدي زيدي يا حبيبي المولى سيدي يا حبيبي بعيد